الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من شهر من السنه. اما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من اللقاء الباب المفتوح في عام 1400 الف، والذي يتم بك يوم الخميس، وهذا هو اليوم 13 من شهر محرم عام 1400 الف. يبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله تعالى من تفسير سورة العاديات. يقول الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر السورة. ولا يخفى على الجميع أن هذا قدح والعاديات ضبح، وأن العاديات صفة لموصوف محذوف. فما هو هذا الموصوف؟ هل المراد الخير يعني والخير العاديات، أو المراد الإبل يعني والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال أن المراد الموصوف هي الإبل، والتقريب والإبل العاديات، ويعني بها الإبل التي تعفو من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، وذلك في منازل الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وأنه ليس في مكة الجهاد على الخير حتى يستوديها. أما القول الثاني من جمهور المفسرين وهو الصحيح، فإن محذوف هو الخير، والتقدير والخير العافية. والخير العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد. هناك خير تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخير تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى: والعاديات، والعادي فاعل من العدو وهو سرعة المشي والإطلاق. وقول ضبحا، الضبح ما نسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدتها. فالموريات قدحا، الموريات من أورى أو وراء بمعنى قدح. ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعض، كما هو مشهور عندنا في حجر المرء، فإنك إذا ضربت بعض البلاط انقدح. هذه الإبل لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضربت الحجر الثاني، يضرب الحجر الثاني ثم يشعل نار، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضرب الأرض. فالموريات قدحا فأثرنا به نقعا، فأثرنا به أي فالمغيرات سبحا أي فالذي تغير صباحا على العدو. وهذا سفر، وهذا أحسن حال أحسن وقت يغار به على العدو. هذا إلى المغيرات صبحا أي التي تغير على عدوها في الصباح، وهذا أحسن ما يكون إغارة على العدو أن يكون في الصباح لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إغياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الحلول أحسن وقت للغارة وهو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب على قومه ليلا ينتظر فإذا أصبح إن سمع آذان الكف وإلا أغار. فأثرنا فيه نقعا أي أثرنا في هذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو المبار الذي يدور من شدة السعي. فإن الخير إذا سعت إذا اشتد شعبوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. توسطنا به جمعا أي توسطنا بهذا الغبار جمعا أي جموعا من الأعداء أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء. وهذا غاية ما يكون من نفس الخير مع أن الخير كلها خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواصي الخير إلى يوم القيامة. أقسم الله تعالى بهذه الآيات بهذه الخير التي بلغت الغاية وهو الاستغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المسلم عليه فهو أفضل الإنسان، فقال إن الإنسان لربه لشرك. والمراد بالإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق الهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقيل المراد بالإنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون مراد عامل بين الإنصاف. والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنودا لربه عز وجل. والكنود هو الكفور الكافر لنعمة الله عز وجل، يرزقه الله عز وجل فيزداد بهذا الاسم رتوبا ونفورا. فإن من الناس من يطفى إذا رآه قد استغنى عن الله. وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله لأنه كنود لنعمة الله، وإنه على ذلك لشديد. إنه أظلم قيل يرضى الله، أي إن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور بنعمة الله. وقيل إنه عاتب على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. والصواب أن الآية الشاهدة في ثلاث وثلاث، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه. لكن قد يطيب بها في الشهادة الدنيا وقد لا يطيب بها، لا يشهد على نفسه يوم القيامة كما قال تعالى يوم تشهد عليهم الخصوم يوم الخيار تغفرهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه أي إنسان يحب الخير لشديد، الخير هو المال كما قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا. فالخير هو المال، والإنسان حبه للمال حب الله. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت في كل أحد، ما من إنسان إلا يحب المال، لكن الشدة زهد فيها. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به كفاله ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد اكثر وبعض الناس يريد اوسع واوسع. المهم ان كل انسان فانه يحب الخير في المال، لكن الشدة تختلف او يختلف بها الناس من شخص لاخر. ثم ان الله تعالى ذكر الانسان حالا لا بد له منه، فقال افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فيعمل بذلك ولا يكفر المال. أفلا يعلم أن يتيقن إذا بعثر ما في القبور أي نشك وأظلم، فإن الناس يأخذون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر يخرجون جميعا في صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجنوا. وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب من النيات وأعمال الخلق كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى يوم تبدى السرائر فما له من قوة ولا نصر لأنه في الدنيا يعامل بنفس معاملة الطاقة حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم كما يعامل المسلم حقا لكن في الآخرة العمل على ما في القلب ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء قبل العمل لأن القلب هو الذي عليه المدى وهو الذي سيكون صلى الله عليه يوم القيامة ولهذا قال فسر ما في الصدور ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرات ما في القبور إخراج لأجسادهم من مواطن الأرض وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تحمله الصدور البعثرة بعثرات ما في القبور عما تحمله الأرض وهنا عما يكون الصدر والتناسب بينهما ظاهر إن ربهم به يومئذ لخبير أي إن الله عز وجل بهم أي بالعباد لخبير وقال بهم ولم يقل به مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى لأن معنى إن الإنسان أي إن كل إنسان وعلق العلم بذلك في ذلك اليوم إن ربهم به يومئذ لأنه يوم الجزاء والحساب وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبل فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة ومن أراد بسطة عليه الكتب التفاسير التي تبسط القول بها وإنما نحن نشير إلى المعاني إشارة موجزة وقد بينا أول ما بدأنا في تفسير هذا الجزء المبارك أن نختم هذا لأنه كثيرا ما يسمع الناس في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر نسأل الله لنا الهداية والتوفيق وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير أما الآن بدأ الأسئلة وكالعادة كل واحد سؤال ما وجه الأرض الثلث من جدنا عن الأخوة وثلث دماغي ومعصرنا الأرض أبو جد الثلث بسم الله الرحمن الرحيم القول الراجح في هذه المسألة الذي تجيب عليه الأدلة وقال به أبو بكر الصديق وثلاثة عشر الصحابة رضي الله عنهم أن جدة الأب سواء بسواء إلا بالعمريتين فقط فإن للأم ثلث الباقي مع الأب ولها مع الجد الثلث كامل والعمريتان هما أي موت شخص عن زوج وأم وأب أو عن زوجة وأم وأب يعني يموت الزوج عن زوجة وأم وأب فنقول للزوجة الربع إذا مات الزوج عنها وعن أبي وأمي وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي أو تموت هي عن زوج وأم وأب فيقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي ولو ماتت عن زوج وأم وجد لكان للزوج النصف وللأم ثلث كامل وللجد الباقي وكذلك لو مات عن زوجة وأم وأب لكان للزوجة ربع وللأم ثلث كاملة وللجد الباقي. هاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجد. أما ما عداها من الصور والمسائل فإن الأب كالجد فإن الجد كالأب. وأما من ذهب إلى أن الجد له أحوال مع وأن الإخوة الأشقة أو لأبين يرثون معه فإن هذا قول ضعيف جد علي الكريم لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فالصواب أن الجد يسقط الإخوة الأشقة أو لأبين مطلقا وعن هذا لا يكون السؤال الذي أوردته غير واحد لأنه ليس من الثلث الباقي بدل بناء على قراءة الأفكار يقوم بين قوة ارتباط الجسد بذهنه أقوى من الإخوة فيكون هو الأفضل والسميع فيقال شرعا أن يكون ذلك فما هو الدليل على أن أرى بعض الناس من جمعة وقبل دخول الخطيب خمس دقائق إلى ربع ساعة يقوم ثم يصلي نافلة فهل بذلك من وجه وهل في يوم الجمعة عند الزوال نافلة عن الصلاة؟ لا وجه لماذا؟ أي لا وجه لكون بعض الناس ينتظر إذا بقي عشر دقائق أو نحوها قبل مجيء الخطيب أم ولا أعلم هذا القول إطلاق وأما قوم جمعة فيها وقت نهي فالصحيح أن فيها وقت وأنها تضيق من الأيام لعموم الأدلة وليس هناك دليل يدل على تخصيص يوم الجمعة لأنه لا ينتهي عند الزوال وقد ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينهى الإنسان عن الصلاة إذا كان مستمرا بالصلاة حتى يقوم حتى يأتي الخطيب. قال لأن هذا كان الصحابي يفعله. لكن كونه يبقى جالسا حتى إذا فارق وقت الخطيب قام وصلى وهو وقت نهي فهذا لا أصل له ولا يحدث هذا أن يكون ويصلي في هذا الوقت. إذا كان قبل الزواج نحو عشر دقائق. أول السلام على عند إلقاء السؤال ليس بسهولة لأن السائل معرفة والصحابة كانوا يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام في مجالسهم ولا يسألون وأما ما ذكرت من كآبة المنظر وأداء فالمعنى أن الإنسان المسافر قد يعتريه في سفره أشياء يتغير بها تتغير بها خططه فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السؤال يقال معناها أن يكون امتلاك إلى أهل سيئة إما بحادث يقف عليه أو بحادث يكون عليه بعد مفارقته أو ما أشبه ذلك فهو من ذلك إضافة الصفة إلى موصوف أي من قلب السجن يقول ان بعض العلماء يرون ان بول من كل لحمه نجس فهل له دليل؟ نقول نعم له دليل لكن لا دلاله فيه على ما يقول دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يعذب في القبر قال انه لا يحتمل من البول وقال ان البول كلمه عامه تشمس لكم لكن لا دلاله لهم على في ذلك لان المراد بالبول هنا بوله كما جاء ذلك في صحيح البخاري اما احدهما فكان لا يستنزف او لا يستنزف من بوله يقول اهل البول للعهد ولأن بوله هو الذي يتلفق به غالبا أما بول ما يكون له فهو نادر لا يكون إلا في رعاة الإبل أو الغنم والبقر هذا ليس له فيه دليل ونقول أيضا إنه قد جل دليل على أن بول ما يكون له طاهر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمروا برفع ما أصابهم من ذلك وأيضا لو كان نجسا لو كان بولها نجسا لكان حراما لا يجوز الاستشفاء به ثم نقول أيضا الأصل في الأشياء الخاصة، فلا يمكن أن تنجس شيئا إلا بدليل واضح بجد. إذا فقول راجح الصواب أن قول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الأرانب أو الحمار أو غيره. تنكر عليهم السياسة المسلمين ويتسلمون أحيانا من يقع في القيمة، بس أن المدارس المجلس في ذكر الله بعد ما ينتهي المجلس يقولون في المدارس ما راح في المجلس. أنا رأيي أن خلاف السياسة في عامة الناس خطأ، لأن السياسة لها رجال وأقوى، رجالها له السلطة والحكم. أما أن تكون السياسة مفورة بين أيدي العوام وفي المجالس فهذا خلاف هدي السلف الصالح. فما كان عمر بن الخطاب ولا هو من قبله ابي بكر رضي الله عنهما ما كانوا يملكون سياسته في مجال الناس، يملكها الصغير والكبير والسفيه والعاقل ابدا، ولا يمكن ان تكون سياسه شرعيه. سياسه لا اقوى متمرسون بها يعرفونها ويعرفون مداخلها ولهم اتصال بالخارج واتصال بالداخل، لا يعرفون كثير من الناس. ولا نجيب الشباب وغير الشباب ان يمضوا اوقاتهم ويضيعوها في مثل هذا الجيل الفاضل الذي لا بعيد فيه. ثم انه قد يبدو لنا مثلا ان صريع واحد من الناس خطا، وقد يكون الصواب معه لانه لا يعلم من الامور التي عملها ما لا نعلم به، وهذا شيء مشاهد مجرد. وغالب الاشياء التي تعمل بالسياسه انما يستنتجونها من اشياء لا يفعلها ولا يحبها، وانما جاء اوهام يتوهمونها ثم يكون عليها ما يتكلمون به فيقول ما ليس لهم به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اما ما داموا على ذكره فجسما، واذا قاموا يقولون هذا الصوت الذي لا فائده فيه فانصحوا اولا فان اختلف فهذا هو المطلوب والا فبرر. ثم اذا كان الحضور في مجالسهم التي للذكر يؤدي الى ان يقتربوا بانفسهم او ان يقتربوا بمشيئه اليه وغيرهم فيقول لولا ان هؤلاء على خير ما جاء اليه فلان ولا فلان فلا تاتس اليه حتى يثق، لان ابواب الذكر مجلات كثيره. نعم. وقد قرانا ان اسماعيل عليه الصلاه والسلام موكل بالقصر والجبال، فنرجو من شرح هذا الكلام حيث انه لا يمكن ان يكون له عمله ضد الصحابه وما الى ذلك من خوي وامر، لان ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. وهكذا شاع في الحكومه ان المدعين مؤثر بالقبر والنبات، وليس هناك مانع ان يكون موكل بالقبر والنبات لامر الله عز وجل، فيكون القبر والنبات مسخرا له بلدا له لامر الله. ألم ترى أن الله تعالى قد سخر الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن لم يسخر الرياح ويمر رحمها، فالأصل هو الله عز وجل. فلله تعالى أن يجعل أمره في مخلوق من أمور مخلوقاته كأحد من المخلوقين، وليس ذلك بغيره. قبل الأرواح ممكن في ملك يطلع الأرواح بني آدم وغيره، وأصل الإيمان من الله عز وجل، لكن الله تعالى قد يوكل أحد من خلقه على شيء من شؤونه جل وعلا، ويكون هذا فاعلا لأمر الله. والله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، حتى الجماعة يأمر الله أن يفعل فيفعل. ثم استوى إلى السماء وإلى الخالق قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا اختلف بين اهل العلم، قال ان ابراهيم مرسل بخطي والنباء، وان اسرائيل مرسل بنفس الصور، وان جبرائيل مرسل بالوحي يرسل به باذن الله عز وجل الى الرسل. وقال ان هؤلاء الثلاثه هم الذين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر في صلاه الليل في وصيه الكعبه، حيث يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تكون بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقول فيه بالحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قالوا انما كان يستفسر لهؤلاء الثلاثه لان كل واحد موكل بما فيه الحياه، فجبريل موكل بما فيه حياه القلوب وهو الوحي، واسرائيل موكل بما فيه حياه الابدان الحياه النهائيه وهو نفس الصور، وميكائيل موكل بما فيه من حياه الارض وهو القطر والنفس. وهذا لا يعني ان الله عز وجل عاجز، الله عز وجل شاء لقال كن فيكون كل شيء، لكن هذا ليس ما أعرف أحد قال بهذا الخير أي الخير، والسنة قال صيغة الخير في نواصيها الخير ولم يقل هي خير أو يقل هي الخير. وأيضا الإنسان ليس كل أحد الخير، لو أنك استمرت أحوال بني آدم لوجدت من ألف واحد ما يستطيع يحب الخير أكثر من كل حال نطلب منك شرح الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كان له. المعنى أن هذه الدنيا حقيقتها أنها لك ينبغي الإنسان، وهذا الذي يحصل من ولعب يلعب بها ولعب العمل الدنيوي المحض ليس لله يذهب هباء، وان الدار الاخره بين الحيوان فهي هي الحياه الكامله، الحياه من المبنى الحيوان المعروف المراد الحياه الكامله، كما قال الله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فهي الحياه الكامله. وقول لو كان يعلمون يعني لو كان من ذوي العلم ما ادوا الدنيا على الاخره، يعني لو كان من ذوي العلم ما ادوا الدنيا على الاخره، بل ادوا الحياه الاخره عن كل. ولعل في الدنيا ان الحيوان يعني البعير والحمير وما اشبه ذلك، وليس كذلك المراد بالحيوان هي الحياه الكامله. ولهذا نقول الالف والنون هنا زائده للتكليف والمبالغه. هل يشترط إمام المسجد أن يكون في وسط المسجد؟ السنة أن يكون الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صار صفا واحدا وإمامه غيره، لا يجعله كلهم على اليمين واحد على اليمين واحد يسار، وهذا يدل على مشروعية وسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف. وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف في علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال العرب قولا سديدا الناس يعني الصلاة وكذا. يقول لا، الأصل تأتون بالإسلام. أول لأنه أقرب إلى الإيمان، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإيمان. نعم، إذا رأوا خالف كان في العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام الشافعي، فلا يقال هو الفاتحة أم لا يقال؟ فلا يقال أنه هو الفاتحة خلف الإمام الشافعي أم لا يقال؟ أثناء فترة الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة الصبحية والجمعة، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا أخذ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. وكيف تصير عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا قرأ من بها نقرأ من ذلك الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الحديث وبين الآية عموم وخصوص في الوجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة من المقر من بها الكتاب مؤيد بما جاء في السنن الحديث بعد الصالح أن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بيوم القرآن فإنه لا صلاة لمن مقربها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراشد في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامه من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تنتهي. نعم. أنت الشيخ يعني أحد المشايخ تظن فيه بأن الصحيحة المشايخ أن يأخذ بعض أمواله أو كل أمواله اللي كانت في البنوك من سهم فقيرة، ولكن أنا لما استفسر في ذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعل هذا البيت كذا ما أعمل عليها بشكل فما رأيك هنا؟ رأيي في ذلك أن إدخال الراهب في البنوك ينقسم إلى القسم الأول أن يأخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلا 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ 11,000 فيعمل أجل لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وزاد ماله وكثر كانت أرباحه الربوية، ولكن إن احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أموال المشتريين فلا حرج أن يجعلها عند البنك، لكن لا يخفى شيئا زائدا عما جعل فيه. وليعلم أن بعض الناس تسمي هذا وديعة، ولكنه ليس بوديعة بل هو قرض، لأنك تعطي دراهم في البنك ويجعلها في الصندوق وينتفع بها. والوديعة لا ينتفع بها المرجع، الوديعة يعطيها بنفسها وحتى لصاحبها ويطلبها. هناك تجاوب الآن أقول لك إذا كنت محتاجا إلى ورقة في البنك فلا بأس، وإن كان يمكنك أن تحفظها بدونه فهو أحسن. تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوراق السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى وليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال من كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى؟ أفيدوا ذلك. صحيح أن هذه الحروف الهجائية التي تعوز سواء ليس لم يعلم. لقول الله تبارك وتعالى: نزل بالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى الإطلاق، بل هذه الحروف حروف يتكون منها كلام الناس. وليس معنى قولنا إنه ليس له معنى أي ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم عشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وترتبون كلامكم منها. ويدل لهذا أن خلاف ثابت ترى سورة مكتورة بالحروف الهجائية إلا وبعد هذا القرآن. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس له معنى في حد ذاته. وعرف الدليل على أنه ليس له معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه، لسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعي أن لها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقول قولا، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فيعلمها الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكفر الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال: فإذا قرأنا وفقد القرآن ثم إن علينا بيانا. وليس بحفظ القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم. لكن العلوم تختلف، فالراسخون من العلم لهم علم ومن دونه لهم علم والعالمين لهم علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون العلم. وأنت ومن يسمع ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطبة مؤثرة ولو من لسان خاص لكنها لا تعرف ما جاء به الكتاب والسنة فإنه مفيد وليس عليه ما أخذ يعاب عليه، لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل. أو لفائدة الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة. والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثلا في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان بها ويخشى قلبه، كما يوجد في التبصرة من ابن الجوزي رحمه الله وغيره. وإذا قرأ على القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الشاب، وذلك لأن القرآن لا يفهم في بعض هذا الوعظ. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله ويأتي أيضا بما يتضمن الكتاب والسنة من كلامه. هو ما دام أتى بمعنى هو ليس بعيدا، لكن كون ذاك المعنى هو الأصح. فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجيرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العقد، وكان مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية. وذلك أن هذا حيلة، حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء رابح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرة بالبيع والشراء بالدكان فهو على أسرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعله جعلا على ما يصرفه. فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريال لا تبيع ريال وزك، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا المقارنة للحكومة. والراتب يعطيه راتب كامل وما لا أتيت إليك بالديار عليك 700 شخص، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على قدر. السلام عليكم شيخ. قطع الورق للجامعة تصرف الورق ما يعرف يجوز يوضع ورق فيه آيات من القرآن أو ورق من القرآن، يعني اختصر من ورق فرض. هنا الآية هذه من اختبار الورق، إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة مصمم آية حديثا واتفقت ومزقت حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فأفلا فهي أدفه قسمي هذه الألاق قسم تجارب الشرائح شرائح طويل، هذه ربما تظهر في ألف الجلالة مثلا أو كلمة من آية هذه ما وبعضها يقول وبعضها ينتبه حتى يقوم في حد الرسل إن تقطع طول العرض، فهذه ما يبقى أي حرف فيها. فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا. أما الأول فأنت كما قلت إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نخلق هذا الذي وجدنا فيه. فضيلة الشيخ حفظ الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى في النشاط التشفيه، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتهم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر وجزاكم الله خيرا؟ نرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراحل في نفس البلد، يعني كل نساء كل بلد يقيم له مرحلة من أجل أن يجمع الشباب حوله، هذا يحتاجون إلى سفر ويكون عند أهله أكثر طمأنينة من أهله وأحفظ عن التسجيل، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يسهل لهم مجال التسجيل في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض الجبهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك، فأرى أن يحرص المرجعون على أن تقام المراكز في بلاده، لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك التوجيه والإرشاد فهذا لا حق. أما إذا بيد شاب صغير بمجرد المصحف فلا أرى، وإن كنت لا أقول حرام لكن أرى أن غيره أفضل. حبيبة الشيخ إذا أردت أن أخذت التخطيط وأخذت شهادة على قيمتها شهادة؟ زيادة إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتمثل بها فهذا نفس ما دامت معلومة والثمن معلوم حتى وإن باعت وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضر يعني لو كانت حاضر تساوي 50 فبدأت 60 لا بأس أما إذا كانت السيارة نفسها لأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمن الجزء الذي اشتريت به فهذا حق لا يجوز الحرام لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم بمعنى انه يشتري سياره ليبيعها ويشتري بيتا او يبيعها ويتزوج بها او اشبه ذلك فهذه مساله تسمى عند العلماء قصص التورق وهي عند الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من العلماء الحرام وعند غيرهم حلال والذي يظهر لي انه اذا احتاج الانسان حاجه شديده الى هذه ولم يجد طريقا سوى يقضي به حاجته كنه قلنا يشتريها وإذا شاء أول هذا غير الوارد لأن هذا الذي جاء وعين سيارة من بين أول ثم إذا هون بقيت هذه التمويلة نقطة سوداء في المعاملة فضيلة الشيخ شخص حصل له حادث مطور في يديه وقرر المرور أن الخطأ على الحد واشترك معه في هذه الحادثة لا تتأخر حيث وما تهم شخص الله السؤال هل على الرجل الأول الذي عليه خطأ كفارة وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة خمسة أشخاص لأجل أن يكفوها بسرعة وهل يجوز أن يؤخروا هذه الكفارة إلى أن يكفوها الأول الذي خطأ عليه بالمئة ومات وكان قديم بألف مات عليه أن يكفر بعشر فقط فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة بغرفة فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شك لأن الواجب عليه في هذه الحالة الصيام ولم يكن قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا يصوم عن ذلك يعني الاصل ما وجب عليه الصوم اذ لم تكن مده يمكنه ان يصوم فيها فلا يصوم عن ذلك يوجد في بعض الصحابي القريبه من القران قبور في غير المقابر واحيانا تكون مسوره أرى أنه إذا في مقبل أنها قبور لأنه قد يكون هناك شيء يشبه القبر ولا شيء لكن إذا تيقن أنها قبور الواجب التشاور مع القاضي والبلدية هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها واحد لها أو أن تبقى هي كذا لا الذهاب به الى المقبره احسن لأنه أحد الناس. قد يأتي الإنسان الذي تملك هذا الأرض ويحدث فيه ويزرع فوق القبر ولا يعلم. تكون ننظر إلى المقابر قضية الشيخ نقل أحد الكتاب عن شيخ الإمام الذهبي كتاب تجريد اسم الصحابة. إيش؟ نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي كتاب تجريد اسم الصحابة من عيسى بن مريم عليه السلام صحابي النبي. السؤال هل كون صحابي قال بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ السؤال هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في القليل تجريد الصحابة؟ كذلك من النبي؟ أرى أن هذا ما يتكلم. هذا يتكلم أن لا نقول إن أبا بكر هو خلف الإمام، وهذا لا شك أن يحبه أبا بكر، يحبون أن يكون أبو بكر خير هذا الإمام، وأن نقول خير هذا الإمام أبو بكر، أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلة، وإن كان الرسول أبا الرسول لكنه في منزلة الإسلام أقوى من منزلة أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابي. سأرى عن هذا ما تبطل من التكلف وما سمعه وقد قال عن النبي طالب ومنكم الصحابة خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان عن النبي طالب يحكي عن النبي طالب يقول خير هذه الأمة أبو بكر. كان النعمة صح عنه أنهم كانوا يصلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون خير من الإمام في عهد الرسول. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يستجدون قليلا، إذا أجمعت هذا فهو شيء وأنا إليه أمير. أين؟ طيب أنا أجي هنا سبعطان عندهم كلش سبعطان في السبعطان ولا لا؟ طيب أنا أحب الجلسة لكن أحب ما لم يكن ماذا نزملون أنتم عدد ولا واحد بعد كيف يكون واحد الله يعجينا أسماء الدين هم قلت لي ما يخالف قلت الأفضل سحبه من الملك، لكن إذا كان الاحتياج خاف على مالك فلا بأس. لا تأخذ ذلك، لا تأخذ. أعطي عشرة وتأخذ عشرة. وهذا هو الذي جعل يقول الأفضل لا تطيعه. لأن نفسي أعلم أن يشغلوه بجيبه. لكن خل الهدوء الآن. شغلها كله إذا كان بها إن كان كذلك نفس لا إن كان كذلك فلا يجوز إعطاء أبدا لو تزنى إعطاء لكن نعلم مذموم لها مقاولات لها تجارات لها أخطاء وعطاء غير الناس يقول إحرام مطلقا لأنك لا مردين وقصر داخل هذا كامل هذا. ومن أجل ذلك سهل الأمر لو قلنا إن كل أعمال الربا 100% قلنا لو تدفع درهم السند الثاني إذا لم يزيد يعني داخل كون ربح بمعنى ربح 12 ريال أو قال دولار أو ريال فراجع راجع اللي أعطاك الشيء بلا هذا ما كان شيء يعني يقول لك إذا لم يزيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.